قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فيه لفت نظر إلى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي آية تتعلق بالظل الذي نعرفه. فظل الظل ظل الإنسان وظل غيره من الأشياء من آيات الله سبحانه وتعالى، فأحيانا هذا الظل يطول جدا وبعد ذلك يقصر وبعد ذلك يكاد أن يتلاشى، وفي الليل يمتد ويظهر ولا تكون ثم شمس. فمن آيات الله سبحانه وتعالى مد الظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. من العلماء من قال مده أطاله، جعله طويلا. ففي الصباح أنت ترى ظل ابن آدم طويلا جدا، وبمضي الوقت يتقاصر يتقاصر، وبعد أن يتقاصر يصل إلى وقت يثبت فيه، وبعد ذلك يبدأ في الطول ثانية وفي الليل يتلاشى. هذا الظل المتراجع يسميه العلماء الفيء. فمثلا إذا أتيت الآن بشاخص طوله مثلا متر وضعته على الأرض في الصباح، يكون طوله على سبيل المثال في الساعة 17 أمتار، يتقلص مع انحراف إلى 9 أمتار ثم إلى 8 أمتار، تقلص مع انحراف تقلص مع انحراف، إلى أن يأتي وقت الزوال الذي هو قبيل وقت الظهر بنحو من 5 دقائق إلى 10 دقائق، وهذا الذي تمنع الصلوات فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 3 أوقات كما قال الصحابي الجليل عقبة أو غيره: 3 أوقات نهينا عن الصلاة فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. فعندما يقوم قائم الظهيرة يسميه العلماء وقت الزوال، والمراد بالزوال زوال الشمس عن منتصف السماء واتجاهها إلى الاتجاه الآخر. فالظل المعاكس يسمى آنذاك الفيء. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. بعد أن يتجه الظل للاتجاه الآخر، فكلما حانت الشمس للغروب كلما ازداد طوله مع انحراف أيضا في زواياه. فأولا الظل يكون طويلا في الصباح ويتقاصر شيئا فشيئا بارتفاع الشمس في السماء، ومع التقاصر انحراف، ثم يكاد أن يتلاشى، لكن لا يتلاشى، إنما يكون ثم ظل يسميه العلماء ظل الزوال عند الظهيرة. وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. فمثلا إذا قلنا إن طولك يا ابن آدم متران على سبيل المثال، فلك ظل في الصباح الساعة 7 طويل يتقاصر شيئا فشيئا إلى أن يأتي وقت الظهر، قبيل الظهر إلى مدة 10 دقائق يثبت أو 5 دقائق يثبت، هذا الظل الثابت إذا قدرناه مثلا بمتر أو بنصف متر يسمى ظل الزوال. وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، يعني يكون وقت العصر إذا كان ظل الزوال نصف متر يكون وقت العصر إذا صار ظلك أنت يا من قسناك في الصباح متران ونصف يدخل به وقت العصر. فهي آية من آيات الله، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا أي ثابتا على حال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فهنا قوله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا جملة كما يسميها أهل اللغة جملة اعتراضية، فيكون المعنى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، دليلا على تقلصه وزواله. وأحيانا الجمل الاعتراضية تأتي في كتاب الله ويلتبس فهمها على بعض الناس، مثل قوله تعالى في شأن القيامة يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها. فهنا حصل كما قال العلماء حصلت جملة اعتراضية، فالمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم أو كأنك حفي عند ربك، يسألونك عنها أي عن الساعة كأنك مهتم بهم غاية الاهتمام. فقوله كأنك حفي قول اعتراضي يسألونك عنها، والآية سياقها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. قال تعالى لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي جعلنا الشمس دليلا إذ هي تظهره أو تخفيه، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي أنت لا تشعر والظل يتقاصر، لا تكاد تشعر والظل يتقاصر شيئا فشيئا، يعني إن وقفت بجانب ظلك لا تشعر أنه نقص من 10 من 100 سنتي إلى 90 سنتي، لا تشعر أنت بهذا القبض. فهذا قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يذكر الله منته على خلقه بقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يغطي، اللباس يغطي، يغطي بظلامه على الأرض كلها وعلى من عليها، والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، أما النوم سباتا أي راحة لأبدانكم، والنهار نشورا لانتشاركم ولمعايشكم. تكررت الآيات في كتاب الله تلك الدالة على أن الليل للسكن والنهار للمعاش. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. فالليل للسكن، وهل نوم الليل أفضل من نوم النهار؟ ظاهر آيات الكتاب العزيز يؤيد ذلك، ويرجى من الإخوة الأساتذة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وأظن ولا أزكي على الله أحدا أن الأخ الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى من إخواننا أهل القوة والأمانة في هذا الصدد، إن كانت لهم أبحاث في فضل نوم الليل على نوم النهار أو إن كان سبقهم أحد يبين ذلك فيكون ذلك والحمد لله من تواتر الأدلة، وإلا فالقرآن غني بذاته عن بحث أي باحث ما دام ربنا ذكر أمرا في كتابه الكريم، وإنما هي من باب طمأنينة القلب بتواتر الأدلة كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام إذ الله قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن من خلال ما تعلمناه من كتاب الله ومن خلال ما تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص نعلم أن نوم الليل أفضل من نوم النهار، هذا على وجه الإجمال. قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا مغطيا والنوم سباتا أي النوم راحة لأبدانكم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ما معنى قوله إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ مفاده أنني وكما أنني أرجو ثواب الله سبحانه وتعالى بقيام الليل الصلاة وتلاوة القرآن، فكذا أحتسب الأجر من الله سبحانه إذا أنا نمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حق، فإذا امتثلت أمر رسولي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت في راحة لبدني فأنا أرجو الأجر من الله في ذلك. ويؤيد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذا لو وضعها في حلال كان له أجر. كذلك الإنفاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، فأنت مأجور على هذا. فقد تتحول الأمور التي يراها بعض الناس عادات إلى عبادات وإلى قربات يتقرب بها الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، السبات الراحة رحمك الله، ومنه ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ومنه إطلاق اسم يوم السبت على السبت لأنه كان يوم راحة كانت اليهود أيضا لا يعملون فيه، فالسبت مأخوذ أو من مادته الراحة. والنوم سباتا وجعل النهار نشورا للانتشار وللعمل فيه. آيات كثيرة في هذا الصدد في كون الليل للسكن والنهار للمعاش. قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح بشرا يعني مبشرات بين يدي رحمته. كلمة الرحمة تأتي في القرآن ويراد بها أمور، كلمة الرحمة تأتي في القرآن الكريم ويراد بها أمور، فمن معاني الرحمة في القرآن الكريم النبوة، من معاني الرحمة في القرآن الكريم الغيث، من الرحمة لا عدة معاني، من معانيها الرقة، فكل موطن هو الذي يحكم لنا على معنى كلمة الرحمة، كل سياق هو الذي يدلنا على معنى الكلمة، وهذا أمر لا بد من بيانه ولا بد من الوقوف عليه مرات ومرات، والمقام لا يسمح، لكن تلخيصه أن كثيرا جدا من كلمات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. إن قوما غفلوا عن ذلك فضلوا وأضلوا غيرهم. فمثلا كلمة السيئة تطلق على الكبيرة أحيانا، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وتطلق على الكفر أحيانا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتطلق على الصغيرة أحيانا، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إلا أن جماعات التكفير مزجت كل هذه مع بعضها وجعلوها بمنزلة الكفر، واستدلوا لقيلهم ببعض الأدلة التي تأتي فيها كلمة السيئة بمعنى الكفر، وأخفوا على الناس سائر المعاني فكفروا بناء على ذلك بالمعصية، وأوردوا أيضا كلمات تتعدد معانيها وقد تقيد بشيء أضيف إليها. فمثلا عند مناظرتهم للناس إذا احتج عليهم محتج بقوله تعالى، أو عفوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا: إن كلمة قال لا تأتي بقاصرة على القول باللسان، بل أحيانا تأتي بمعنى عمل. ويقولون: قال فلان برجله، قال رسول الله بيده. فيقولون يعني يريدون أن يروجوا على أصحابهم أن قول لا إله إلا الله لا اعتبار له إلا إذا كان مصحوبا بالعمل. نقول: إن قول لا إله إلا الله يجب أن يصاحب بالعمل أيضا، لكن ليس من ترك العمل واقتصر على قول لا إله إلا الله في موطن بكافرين في كل الأحوال. هناك أوقات تقول لا إله إلا الله وهي باب الدخول للإسلام، فالرسول أول ما كان يأتيه الرجل يطلب منه الشهادتين فيدخل بهما في الإسلام، بعد ذلك تأتي تكاليف الإسلام تباعا ويخاطب بها. أعمال إن تركها يكفر، أعمال إن تركها فيها خلاف بين العلماء، أعمال إن تركها لا يكفر. فهم ينزلون كل ذلك منزلة واحدة ويقولون كلمة قال تأتي بمعنى العمل، قال برجله، قال بيده، ويخفى عليهم أن هنا إضافة جعلتنا نحمل القول على العمل. أما أصل القول فهو يقولون بأفواههم كما قال الله سبحانه وتعالى. فأصل القول القول بالفم. الشاهد من ما قلته، لا أعود يعني عفوا أعود مذكرا، أننا لسنا من أهل الإرجاء الذين يقولون إن لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، لسنا من أهل الإرجاء الذين يقولون بذلك، بل نقول لا بد من القول والعمل. لكن هب أن شخصا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك شيئا من العمل، عملا مخصوصا على سبيل المثال، هل يحكم عليه بالكفر أو لا يحكم عليه بالكفر؟ لذلك قواعد كلية تضبطها الشريعة كما لا يخفى وتفصيلها في مواطن أخر. الشاهد أن قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كلمة الرحمة المراد بها هنا الغيث الذي يرحم الله به العباد من الهلكة والتلف. فالغيث هنا أطلق عليه الرحمة، هو الذي يرسل الرياح بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا فهو هو طهور وهو مطهر أيضا، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي نوعنا الماء، نوعنا المطر، مطر ينزل على الحبشة، ربي قادر على أن ينزل هذا المطر على مصر، مطر ينزل على زيد أرض زيد ولا ينزل على أرض عمرو. كل هذا لماذا؟ لعل عمرا يتعظ ويسأل ربه أن ينزل عليه المطر. فالذي يسخر المطر هو الله، والذي يسخر السحابة هو الله سبحانه وتعالى. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هاتان الآيتان تحتاجان إلى مزيد بسط ومزيد تفسير، إذ ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن، فقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا يوسع معنى الجهاد في سبيل الله، فقد يكون جهادا بالكلمة، قد يكون جهادا بالسيف، قد يكون جهادا بالحجة. ويردف القول بأن عددا كبيرا من الأنبياء لم يؤثر عنهم القتال بالسيف، يعني ما أثر عن إبراهيم أنه قاتل بالسيف، ولا على نوح عليه السلام، ولا على الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، ولا على هود، ولا على صالح، ولا على لوط عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فأحيانا يكون الجهاد بالكلمة، وأحيانا يكون بالسيف، وأحيانا يكون بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ولهذا مزيد بسط إن شاء الله بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأثير بين يدي الختام مسألة فقهية تعنينا في هذا المقام، وهي مسألة التخلف عن الترديد، ترديد الأذان وراء المؤذن. فأولا، هل ترديد الأذان وراء المؤذن واجب أو مستحب؟ وثانيا، إذا فاتني ترديد الأذان وراء المؤذن، هل لي أن أردده بعد انقضاء عملي الذي أنا فيه أم لا؟ فالأمر الأول عن وجوب ترديد الأذان وراء المؤذن، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث إلى آخره. فبه استدل بعض الشافعية على وجوب ترديد الأذان وراء المؤذن، وذهب أكثر العلماء إلى استحبابه وأن ذلك لا يجب، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أو نقل معاوية عن رسول الله أن المؤذن لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية: وأنا، ثم نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل الجمهور، مفاد أن النبي لم يقل باللفظ الذي قاله المؤذن. وقال فريق آخر أيضا إن هذا من باب الفضائل، والأوامر في أبواب الفضائل على الاستحباب، كذا عند كثيرين من العلماء، مثل: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. هل يجب علي أن أسأل الله من فضله إذا سمعت صياح الديك وأنني أحرم الفضل فقط؟ فيرى الأكثرون أن الشخص يحرم الفضل فقط. هذا وعن الجزئية الأخرى، وهي جزئية إذا فاتني الترديد رددت، فمن باب قول الله تعالى عموما: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فالذي يفوته حزب من الليل يصليه من النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. فأطرد بعضهم وقال: إذا فاتك الذكر اذكر في أي وقت، والرسول لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر. فإذا فاتك ترديد الأذان، ذهب فريق من العلم إلى أنه لا مانع من الترديد بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.